بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال المصنف حفظه الله في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، في الفصل المتعلق بغزوة أحد، قال تحت عنوان مخالفة الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وبينما المسلمون يتبعون المشركين يقتلون ويأسرون ويجمعون الغنائم، وإذ بالرماة الذين وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل يتركون أماكنهم. احنا فاكرين ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الرماة وامر الامير اللي هو اسمه ايه، عبد الله بن جبير رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبرحوا مكانكم، يعني في حالة ان احنا انتصرنا، لو رأيتمونا يعني هزمنا العدو ويعني بدأنا في جمع الغنائم، لا تبرحوا مكانكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تبرحوا مكانكم. فكان أمر واضح، واحنا قلنا ان في بداية المعركة كانت الغلبة للمسلمين، لدرجة ان الصحابة وصلوا الى آخر جيش المشركين. وذكرنا حديث أبو دجانة ما رفع السيف فاكتشف إن دي هند بنت عتبة. طيب إيه اللي حصل علشان يتحول النصر إلى هزيمة؟ قال: مخالفة الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينما المسلمون يتبعون المشركين يقتلون ويأسرون ويجمعون الغنائم، وإذ بالرماة الذين وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل يتركون أماكنهم. قال: أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فهزموهم، فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، يعني الحقوا ناخد الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ يعني خلاص الجيش بتاعنا غلب، مستنيين ايه؟ تعالوا ننزل علشان ناخد النصيب من الغنيمة. فقال لهم عبد الله ابن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية أخرى في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، يعني ما تمشيش من المكان بتاعك، النبي عليه الصلاة والسلام أمرني بهذا الأمر. فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. يعني كمان هنا المخالفة حصلت يا جماعة مش باجتهاد، ولا مثلا كان الأمر يعني في وجهة نظر، لا، ده مخالفة صريحة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو احنا غلبنا، يعني لو احنا الغلبة لينا وأخذنا الغنائم لا تبرحوا مكانكم. وكمان الأمير اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمره عليهم عبد الله بن جبير قال لهم كده، قال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تنسيتوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي رواية قال: عهد إلي النبي، عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا. فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. وفي رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين، يعني أباحوا يعني استباحوا استأصلوهم، قال: أكب الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون. أكب الرماة، خلاص كله نزل من على الجبل، أغلب الرماة إلا قليل، ومنهم طبعا عبد الله بن جبير الأمير، فدخلوا في العسكر ينهبون، وترك أغلب الرماة 50 أماكنهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتركوها، وخلوا ظهور المسلمين للعدو، وثبت عبد الله بن جبير في مكانه وثبت معه نفر ما يبلغون العشر. يا الله، تخيل من 50 صحابي يثبت عدد لا يصل إلى 10، يعني مش نص، مش 25 مثلا نزلوا 25 ثبتوا، لم يتبقى مع عبد الله بن جبير رضي الله عنه عدد يزيد على 10، أقل من 10 من 50. قال: وفيهم نزل قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أي عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما أراكم الغنائم وهزيمة العدو. منكم من يريد الدنيا أي الغنيمة. وإن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله يعني نتكلم عن الآيات، نقرأ تفسير المحرر إن شاء الله. قال: والقرآن يسلط الضوء على خفايا القلوب التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم. إنسان ممكن في لحظة يسقط في معصية ومخالفة، ليه؟ علشان في مرض قلبي هو مش واخد باله منه. وهنا القرآن بيعالج نفوس الصحابة. هي المشكلة وقعت بسبب إيه؟ يعني ليه وقع مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: منكم من يريد الدنيا. فالمرض اللي هو حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل تعارض بين الدنيا وبين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قدموا الدنيا، فقال: منكم من يريد الدنيا. سيأتي ربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم. فقال: فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر، إنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني ابن مسعود رضي الله عنه بيقول: أنا ما كنتش متخيل إن في حد مننا يريد الدنيا لحد لما نزلت هذه الآية، ما كنتش متخيل ده، مش متخيل إن في حد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يريد الدنيا ويقدم الدنيا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا. قال: وبذلك يضع قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فيها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن ده إحنا لسه في تربية، فكان لازم يحصل الدرس ده والنبي عليه الصلاة والسلام موجود والوحي بينزل، كان لازم يحصل الدرس ده ويحصل الخسائر دي علشان الصحابة يتربوا. يعني لو كان حصل نصر، والرماء خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا وأخذوا الغنيمة وجيش المسلمين انتصر، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيسقط في نفوس الصحابة؟ هيسقط في نفوس الصحابة الطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هيبقى إحنا أطعنا أو لم نطع النبي صلى الله عليه وسلم سواء، صح؟ فكان لازم درس قوي، إن لما افهموا إن أنت لما هتبعد عن سنة النبي ولما تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هيكون سبب في الهزيمة وسبب في الذل والهوان، إنما جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فلو إحنا عايزين العز وعايزين التمكين وعايزين النصر، لا بد إن إحنا نتمسك بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إن المخالفة من أسباب الهزيمة. فقال: وبذلك يضع قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فيها ويعرفهم من أين جاءتهم الهزيمة ليتقوها. فيبقى درس علشان بعد كده تبقى فاهم إن لما أنت هتخالف أمر ربنا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما تستغربش لما تهزم، ما تستغربش لما العدو يتسلط عليك. قال فصل أو تحت عنوان خالد بن الوليد رضي الله عنه يلتف من وراء المسلمين. قال وانتهز خالد بن الوليد رضي الله عنه هذه الفرصة الذهبية فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة جيش المسلمين، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأصحابه. قال وفي رواية ابن سعد في الطبقات في الهامش تحت قال ورمى عبد الله بن جبير رضي الله عنه حتى فنيت نبله، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر، ثم كسر جفن سيفه فقاتلهم حتى قتل، فلما وقع جردوه ومثلوا به أقبح المثل. سبحان الله، يعني هو عبد الله بن جبير رضي الله عنه كأنه يريد أن يقاتل عن 50 رضي الله عنه، رمى بالنبل لحد لما الأسهم خلصت، بدأ يقاتل يطعن بالرمح لحد لما الرمح انكسر، وبعدين السيف بتاعه اتكسر، فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه ومثلوا به، جردوه ومثلوا به رضي الله عنه. فأنت لما إن شاء الله ربنا يرزقك زيارة المدينة وتروح عند جبل أحد، تفتكر سيدنا عبد الله بن جبير وتقف كده عند جبل الرماة وتذكر أنه قتل في هذا الموطن هو ومن ثبت معه من الصحابة. يعني دول سادات، لأن هم لم يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مش ربنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ عبد الله بن جبير ومن معه من الصحابة الذين ثبتوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينحازوا ولم يتركوا المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يثبتوا عليه، دول يريدوا الدنيا ولا يريدوا الآخرة؟ يريدوا الآخرة. فلما تقف كده عند المقبرة اللي مدفون فيها شهداء أحد وتفتكر سيدنا عبد الله بن جبير، ده نموذج للثبات، ده نموذج للثبات والصبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فقتل عبد الله وقال فلم يلبث أن أباد عبد الله ابن جبير وأصحابه، ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه صيحة عالية، عرف المشركون المنهزمون أن خيلهم تقاتل وتنادي. يعني احنا قلنا ان الجيش بدأ يهرب بتاع المشركين، فلما التف خالد رضي الله عنه مع الفرسان وبدأوا بعد قتل الرماة دخلوا على الجيش من خلف الجيش، صاحوا صيحة عالية فعرف جيش، عرف الجيش اللي هو جيش المشركين أن الفرسان قد هجموا وبدأوا في القتال مرة أخرى، ووجدوا هذه الثغرة في جيش المسلمين. فإيه اللي حصل؟ فخلاص الروح المعنوية ارتفعت مرة أخرى لجيش الكفار، ورجعوا تاني أقبلوا على القتال، وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعت لواء المشركين المطروحة على الأرض. شوف سبحان الله، شوف المعصية، شوف الذل اللي المعصية بتعمله. الأول كان حملت اللواء رجل بعد رجل من بني عبد الدار وأبيدوا عن بكرة أبيهم، بعد المعصية اللي حمل اللواء امرأة فرفعت لواء المشركين المطروح على الأرض فاجتمع حوله المشركون. يعني في إشارة، مش تنقيص من المرأة، لكن تخيل لما كنا في وقت العزة قتل الرجال رجل بعد رجل من حملة اللواء، لما عصيت ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي حصل؟ وصل إن المرأة هي التي حملت لواء المشركين، فرفعت لواء المشركين المطروح على الأرض فاجتمع حوله المشركون وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وأحيط بهم من الأمام والخلف. سبحان الله، اضطراب المسلمين ونزول القتل فيهم. فطبعا حصل اضطراب في الجيش، ناس بتهجم من قدام وناس بتهجم من ورا، والجيش أصلا كان بدأ ينشغل بجمع الغنيمة، يعني الترتيب والصف حصل فيه خلل. فلما وقع المسلمون في هذا التطويق من قبل المشركين حدثت فوضى عارمة في صفوفهم، وانفلت الزمام وضاع النظام. لقد تحول جيش المسلمين إلى شبكة لا يعرف لها أول ولا آخر. متخيلين الوضع؟ إن خلاص الجيش بعد ما كان ليه ترتيب وليه نظام وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، خلاص كله بدأ يجري على الغنائم وانشغل عن قتال المشركين. فجأة جيش الكفار التف من حول الجبل، فبقى الجيش بيهجم من ورا والجيش بيهجم من قدام، وخلاص فوضى. قال: تلك الصفوف المنظمة التي كانت تقاتل كبنيان مرصوص حولها الرماة بمخالفتهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء كالفوضى. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكب الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم هكذا وشبك بين أصابع يديه. عايز يقول إن الجيش دخل في بعضه. والتبسوا، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم، أي عباد الله أخراكم، أي احترزوا من جهة أخراكم. وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه. وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين. يعني كأن الشيطان هو الذي نبههم على هذه الثغرة لعنه الله. فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراه، فنبه الجيش فرجعوا تاني اجتلدوا، يعني جلدناهم بالسيوف، يعني ضربناهم، يعني اشتدوا هي وأخرى. قال: فصل. المسلمون يقتلون اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما خطأ، فبصر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان رضي الله عنه، فقال: أي عباد الله أبي. قال: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. إنه مش عارفين، حصل لبخ، الجيش ارتبك وحصل فوضى، واليمان رضي الله عنه لم يخرج مع المسلمين من بداية المعركة، فالصحابة مش عارفينه فقتل، يعني قتلوه خطأ. قال: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة: يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، يعني أن يدفع يعني له الدية لحذيفة، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين رضي الله عنه. وروى الحاكم وابن إسحاق في السيرة بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد كان اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين، فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان لأنه كان معذور، فقال أحدهما لصاحبه: أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا خلاص احنا كده كده اصلا ايه، كده كده هنموت، خلاص كبرنا وأصرنا شيوخا، ما تيجي ناخد السيوف بتاعتنا ونطلع نقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة. فأخذ أسيافهما ثم خرج حتى دخل في الناس ولم يعلم بهما، لأنهم ما خرجوش من البداية. فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما اليمان وهو حسيل بن جابر والد حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبي أبي. فقالوا: والله ما عرفناه. وصدقوا. فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. يعني بعد الموقف ده حذيفة بقى ليه مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم زيادة. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: في لحظة يسيرة من لحظات الضعف الإنساني عرضت لفريق من الجند فأوقعت الارتباك في صفوف الجيش كله، فضاعت في ساعة نزق كل المكاسب التي أحرزتها الشجاعة النادرة والتضحية البالغة. النزق والطيش، يعني في لحظة مخالفة عدد من الجيش، عدد من الرماة ممكن 40 واحد، بسبب معصية 40 واحد هزم الجيش. وبعدين بقى ذكر بعدها قصة مقتل حمزة رضي الله عنه، وإن شاء الله يعني نقرأها غدا بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة، وأن يسدد رميهم، وأن يثبتهم، وأن يملأ قلوبهم بالإيمان والثبات واليقين، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يقذف الرعب في قلوب اليهود، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يشتت شملهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد، وأن يسلط عليهم إخواننا المجاهدين فيسومهم سوء العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا، وأن يملأ قلوبهم بالإيمان والرضا والتسليم والثبات، وأن يثبتهم على الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعم جائعهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يسقيهم برحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يمكن لدينه. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أوليائك ويكذبون رسلك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.